الشيخ محمد الليثي المغرب الإذاعة ثلاثة فقط. أعوذ من الشيطان الرجيم. وما وهو العلي فمن يكفر بالطاغوت

قال لبثت يوما او بعض Yeah.

Yeah. Whoa, whoa, whoa.

إن هو